كلام على انتخابات الجزائر. أي انتخابات؟ كانت في عصره ولكنها ممتدة ما زالت إلى هذا الوقت. أحمد بشد إبراهيم يقول: أما في الجزائر الانتخابات منذ سنة لعبة لاعب وسخرية ساخر ورهينة استبداد، ولدت شوهاء ناقصة وما زالت متراجعة ناقصة. وضعت من أول يوم على أسوأ ما يعرف من التناقض وأشنع ما يعلم من التحكم والعنصرية، وهو تمثيل الأكثرية في مجالس المنتخب للأقلية من السكان، والأقلية فيها للأكثرية منهم. كلام طويل ما شاء الله. في عندي حديث المشهور أشكل عليه من ناحية العربية أو النحوية، هل تأخونا بعضنا؟ أظن مجد معك شيء، واتصلت بك هاتفيا بعد ما اتصلت أيضا مع الأستاذ أحمد الساري، أيضا ما وجد لذلك وجها، فماذا تقول في الحديث المشهور: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية صالح الأخلاق، لكن جاء في بعض المصادر وبعضها لبعض العلماء الفضلاء من علماء الهند صالحي الأخلاق، شو هل يقول اللي هو صالحي؟ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، واضحة صالحي الأخلاق إلى وجه لها وجه الله أعلم. طبعا الوجه إما أن يكون المقصود لأتمم صالحي الأخلاق بأخلاقهم التي هم عليها صالحة. نعم اسم فاعل طبعا، واسم الفاعل إذا أضيف، لكن نعم إذا أضيف وما جاء لإصلاح الناس كل الناس، بينما جاء لإصلاح كل الأخلاق. أي نعم، لا هو أنا أفهم هذا، هذا وجه يعني مفهوم هذا. طيب، فلما تكون صالحي الأخلاق لأنه أقرب الناس إلى الصلاح الذين يصلح بهم الآخرون هم صالحوا الأخلاق، يعني كأنما إذا صلح أولئك بما عندهم من أخلاق فاستجابوا لدعوة الحق التي جاء بها، فإنهم يكونون هم أسس الإصلاح لغيرهم. هذا وجه كثير تأويل بعيد. نعم، مو بعيد شيخنا، وجه ثاني هذا هو القريب. وأما الوجه الثاني: إنما بعثت لأتمم صالحي الأخلاق، المقصود هنا الأخلاق نفسها، والجمع هنا أنزل غير العاقل منزلة العاقل، وهذا كثير في اللغة، هذا معروف في أمثلة كما قلت، لكن لو كانت الروايات هكذا كنا من أول الله لا حول ولا أي توجيها، لكن الروايات المشهورة في بطون كتب وبحذف الياء، هذا لم يوجد إلا في بعض الكتب الهندية. والوجه الثالث شيخنا وذاك هو الوجه. احنا خلينا الوجه الاخير يعني. شو سوى في المشاريق؟ نظرت في المشاريق لانه في المشاريق تاتي بجميع الروايات وجميع الاطراف. صح. فاهملها. فدلالة على أنها لا يعني ليست رواية. لا نعم. لا هي من حيث رواية ليست رواية. ليست رواية من رواية يعني من الرواة. تصحيح تعلم. لا رواه لكن يعني لو أردنا أن نوجهها كيف نوجه؟ ما زال إنه